بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا إلى المسألة الثانية من مسائل النواهي، وهي مسألة عظيمة من مسائل أصول الفقه، لها فروع كثيرة وأثرها كبير، وخصوصا في حياتنا المعاصرة في العقود الاقتصادية والمعاملات المالية. هذه القاعدة لها أثر كبير فيها. هل النهي يدل على الفساد؟ حتى إن الإمام الحافظ الأصولية الفقيه العلائي أفرد لها كتابا حققه شيخنا الدكتور إبراهيم السرقيني رحمه الله. إذن هذه المسألة من المسائل العظيمة المختلف فيها اختلافا كبيرا. من المعلوم أن الإمام أحمد رحمه الله قال إن النهي يدل على الفساد مطلقا، وعلى هذا مذهب الحنابلة المعتمد عندهم، أنه لو صلى في أرض مغصوبة، لو صلى بثوب مغصوب، فإن صلاته باطلة. وأما المذاهب الأخرى فقد حصل بينهم خلاف في بيان المعتمد والراجح، ولكن لم يتفقوا على أن كل نهي يقتضي الفساد. فعندهم أن النهي فيه التفصيل، فقد يقتضي الفساد تارة ولا يقتضيه تارة أخرى. طيب، وبعضهم يطلق فيقول إن النهي يقتضي الفساد، وهذا ما هو مذكور في الورقات، ليس كذلك؟ يعني أن النهي للفساد، وفي كتب كثيرة يعني، وأئمة كبار من أئمة الشافعية وغيرهم يطلقون هذه الإطلاقات. لكن إذا قلنا إن النهي يدل على الفساد، فهل دلالته على الفساد دلالة شرعية أو دلالة لغوية أو دلالة عقلية؟ الراجح أن دلالة النهي على الفساد ناشئة من الشرع، مستفادة من الشرع، ليست مستفادة من اللغة ولا مستفادة من العقل. لأن معنى النهي في اللغة هو ما مر معنا، يعني التحريم مر معنا، هو الكف عن الفعل مع والمنع من، هو الكف عن الفعل والمنع من الإتيان بالمنهي عنه. هذا هو المعنى كون الشيء منهيا عنه، أنه يحرم، أنه يعني يمنع أن من الإتيان به، ومع منعا جازما باتا بحيث يعاقب فاعله شرعا. هذا هو معنى كون الشيء منهيا عنه. والنهي هو القول الطالب للترك المدلول عليه بغير لفظ كف ونحوه. فإذا لا يدل النهي على الفساد شرعا، إنما يدل على المنع من الفعل، هذا هو غاية ما يدل عليه النهي لغة، يدل على المنع من الفعل وتوعد الفاعل بالعقاب الأخروي والذم الشرعي في الدنيا، هذا ما يدل عليه النهي في اللغة. فلم يبقى إلا أن يدل، وأما أن يدل العقل على فساد المنهي فهذا أيضا العقل لا يدل على فساد ولا صحة. جائز في العقل أن يكون النهي مقتضيا للفساد، كما أنه يجوز عقلا أن يكون مقتضيا عقلا مقتضيا للصحة. لكن الذي دل على أن، بناء على قول الفساد طبعا، الذي دل على أن الفساد النهي للفساد يدل على الفساد يقتضي الفساد، إنما هو الشرع، كقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود غير معتبر. والاستقراء لاستدلالات الصحابة فإنهم كانوا يستدلون على فساد البياعات والأنكحة بالنهي عنها، فلم تستفد دلالة النهي على الفساد إلا من جهة الشرع. لذلك الإمام البيضاوي عبر بذلك، قال الفساد يدل شرعا، النهي يدل شرعا على فساد المنهي عنه، يدل شرعا لا لغة ولا عقلا. وهذا هو الصحيح عند الآمدي وابن الحاجب. الفساد والصحة، هذان المصطلحان قد مر معنا دراستهما في أوائل الكتاب. فالصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، والصحة يترتب عليها الأثر. فما الصحيح هو ما يعتد به ويسقط الطلب عن فاعله شرعا في أمور العبادات، كذلك في أمور المعاملات الصحيح هو ما يعتد به وينفذ ويكون فعله مترتبا عليه آثاره، تترتب إذا صح العقل ترتبت عليه الآثار، فإذا صح البيع ترتب عليه انتقال الملكية من البائع إلى المشتري، وترتب عليه وجوب دفع الثمن من المشتري للبائع. إذا صح النكاح ترتب عليه حل الاستمتاع، وهكذا. فإذا الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، الفساد عدم موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع. وسبق يعني أن مر معنا أن الفساد والبطلان عند الجمهور مترادفان، وأما عند الحنفية فبينهما تباين، لأن ما نهي عنه لذاته لعينه فهو باطل، وما نهي عنه لوصفه لأمر طارئ عليه ولم ينهى مع أن أصله مشروع فهو فاسد. وبينا أن الحنفية يفرقون بين الفساد والبطلان، فيرتبون على العقد الفاسد آثاره، ولا يرتبون على العقد الباطل آثارا. فالربا عندهم عقد فاسد تترتب عليه الآثار، فلو بعتك شيئا بيعا قائما على الربا، ربا الفضل، فإنه تترتب عليه الآثار، فهذا العقد يقتضي يترتب عليه انتقال ملكية المبيع إلى المشتري، وصحة دفع الثمن الذي دفعه المشتري إلى البائع، وكل ما يترتب على ذلك من الآثار. ومع على الرغم من التلبس كليهما بالإثم، فإذا أرادا أن يرفعا الإثم عنهما فما عليهما إلا أن يلغيا الوصفة الزائدة على العقد الأصلي الذي هو محرم. فإذا ألغيا هذا الوصفة المحرمة الزائدة على العقد الأصلي عاد يعني بقي العقد صحيحا كما كان، وانتفى عنهما وصف الحرمة. فهناك فرق بين الحرمة وبين البطلان والفساد عند الحنفي وحتى عند الجمهور. الحرمة وصف يتعلق بأمر أخروي، الحرمة وصف يتعلق بالأمر الأخروي، أما الفساد والبطلان فيتعلق بالأمور يعني الدنيوية، فقد يكون الشيء حراما ولكنه صحيح، كالبيع وقت نداء الجمعة هو حرام، إذا فعله الإنسان كان آثما عند الله سبحانه وتعالى، سيعاقب عليه على هذا الفعل يوم القيامة ويذم عليه شرعا في الدنيا، ولكن تترتب على هذا العمل الآثار، فهو صحيح أي تترتب الآثار عليه وإن كان حراما. فلا يعني يقتضي قولنا عن معاملة إنها صحيحة أن تكون حلالا. فالصحة والجواز قد يجتمعان وقد يفترقان، فيكون الشيء صحيحا وحراما. طيب، إذن الفساد هو مرادف للبطلان عند الجمهور، غير مرادف له عند الحنفية. فهناك مرتبة بين الفساد، بين البطلان والصحة عند الحنفية، وهي مرتبة الفساد. والفساد العقد الفاسد عندهم تترتب عليه الآثار، ويمكن رفع الإثم بإزالة الوصف المحرم. أما العقد الباطل عندهم فلا تترتب عليه الآثار، ويوافقون في ذلك الجمهور، ومع التلبس بالإثم، هذا أمر متفق عليه في العقد الفاسد. في العقد الباطل كما هو متفق عليه في العقد الفاسد كما هو متفق عليه في العقد الباطل، لا فرق يعني بينهما في التلبس بالإثم، لكن الفرق في ترتب الآثار وعدم ترتب الآثار. الآن لو قلنا إن الربا فاسد وباطل لا تترتب عليه الآثار، فإن هذا يقتضي يعني فساد وبطلان معاملات كثيرة من الناس. لو أراد بنك من البنوك الربوية أن يتحول إلى بنك إسلامي، نقول له لا لا لا، أنت كل معاملاتك السابقة الربوية باطلة، لا تترتب عليها الآثار. مع أنه يعني لو أردنا أن نمشي مع هذا القول لشق ذلك على الناس مشقة شديدة، لأنه البنك تعامل مع آلاف الناس، وتعامل معاملات بأموال قليلة وأموال كثيرة وأموال تصل إلى الملايين، فكيف ننقض هذه العقود السابقة التي ترتبت عليها الآثار؟ يعني مثلا عقد ربوي ترتب عليه شراء بيت، وهذا البيت قد بيع إلى آخر، وهذا الآخر قد أجره من آخر ثم أباعه إلى آخر، فنقول لهم كل معاملاتكم باطلة وفاسدة وأعيدوا كل شيء، لا يمكن. لذلك الأخذ بقول الحنفية، نظرية الفساد عند الحنفية، حلت إشكالات كثيرة. يعني لو لم نأخذ بها لوقعنا فيها في حياتنا بسبب يعني عدم الأخذ بها في مشقة شديدة. نقرأ الآن بعد يعني هذه المقدمة كلام الشيخ، يعني سيتبين لنا الموضوع بشكل تفصيلي أكثر في قراءتنا لكلامه رحمه الله. قال الشيخ العلامة محمد أبو النور زهير رحمه الله: هل النهي يدل على الفساد؟ الفساد مقابل للصحة، والصحة تختلف باختلاف العبادات والمعاملات، فصحة المعاملات حل الانتفاع بها وترتب ثمرتها عليها كما ذكرنا قبل قليل، وحينئذ يكون فساد المعاملات معناه عدم حل الانتفاع بها مع عدم ترتب الثمرة عليها. المعاملة الفاسدة فيها أمران: الحرمة الذي هو حكم شرعي، وعدم ترتب الآثار على هذه الحرمة الشرعية الذي هو أمر دنيوي. أما صحة العبادة فقد اختلف فيها الفقهاء والمتكلمون، فقال المتكلمون هي موافقة أمر الشارع، وقال الفقهاء هي سقوط القضاء، أي الإتيان بالفعل إتيانا يقضي بعدم المطالبة بالفعل مرة ثانية في الوقت أو بعده. هذا مر معنا ما نقف عنده. قال: وبذلك يكون فساد العبادة عند المتكلمين معناه عدم موافقة أمر الشارع، أما عند الفقهاء فهو عدم الإتيان بالعبادة إتيانا. هكذا عندكم؟ ما في عدم، عندنا في عدم، فهو الإتيان بالعبادة إتيانا لا يسقط المطالبة. عندكم لا يسقط، أنا عندي يسقط، لذلك أنا وضعت عدم. العبارة عندي عند الفقهاء هو الإتيان، فهو الإتيان بالعبادة إتيانا يسقط، لذلك وضعت كلمة عدم في الأول. أنتوا عندكم لا يسقط؟ لا يسقط، إيه ممكن. أما عند الفقهاء فهو عدم الإتيان بالعبادة إتيانا يسقط المطالبة بها مرة ثانية، أو أن نقول فهو الإتيان بالعبادة إتيانا لا يسقط، يعني هو العدم أولى، تقديم عدم الإتيان هذا أولى أصح، أنه ليس المراد بالفساد الإتيان إتيانا لا يسقط، لا هو عدم الإتيان بأن لم تأتي بها أصلا على الوجه الشرعي، أو أتيت بها على وجه لكنه لم يسقط الطلب به. طيب، إذن وقد اختلف الأصوليون في كون النهي يفيد الفساد أو لا يفيده، وإذا كان يفيده. الشيخ عدم الاتيان بالعبادة لا يسمى فساد. لا، مو عدم الاتيان بالعبادة، كمل. عدم الاتيان بالعبادة إتيانا يسقط المطالبة بها. أي فهذا يشمل عدم الاتيان مطلقا. والإتيان بها بشكل لا يشمل عدم الإتيان بها إتيانا مسقطا، يعني إتيان عدم الإتيان بالعبادة إتيانا يسقط المطالبة بها مرة ثانية، فهو يعني هو إيش إنه هذا عدم الإتيان بالعبادة الإتيان المسقط للمطالبة بها مرة ثانية، هذا هو الفساد، أنك لا تأتي بالعبادة على الوجه الشرعي، عدم الإتيان، لأن هو الصحة الإتيان بالعبادة على وجه يسقط المطالبة بها شرعا، فيكون الفساد عدم الإتيان أو الإتيان، يعني في المحصل النتيجة واحدة، يعني أو الإتيان بالعبادة إتيانا لا يسقط، يعني هو يعني هو الفكرة إنه ليس الفساد هو الإتيان، يعني ليس الفساد أمرا وجوديا، يعني هو عدم الإتيان بالعبادة على وجه مسقط لها، هو عدم الإتيان بالعبادة على وجه يسقطها. نعم، على كل حال النتيجة واحدة. طيب، إذن يعني اختلف الأصوليون في كون النهي يفيد الفساد أو لا يفيده، وإذا كان يفيده فهل ذلك من جهة اللغة أو من جهة الشرع، على أقوال ستة. القول الأول، النهي يدل على الفساد لغة مطلقا في العبادات والمعاملات. القول الثاني هو النهي يدل على فساد شرعا في العبادات والمعاملات. ووجهة هذا القول أن العلماء لم يزالوا يستدلون على فساد المنهي عنه في العبادات والمعاملات بمجرد صيغة النهي من غير أن يستندوا في ذلك إلى الشرع، وهذا مشعر بأن الصيغة لغة موضوعة للفساد، وهو ما ندعيه. نوقش هذا من قبل البيضاوي بأن الاستدلال على الفساد بالصيغة لم يأتي من مجرد الصيغة، وإنما استفيد الفساد من الشرع، لأن الصيغة لغة إنما وضعت للترك مع المنع من الفعل، وذلك لا يشعر بعدم ترتب ثمرة الفعل عليه عند المخالفة. هذا اللي ذكرناه قبل قليل، أن صيغة النهي هي للترك مع المنع من الفعل، تركا جازما بحيث لا يصح، لا يعني يعاقب الفاعل مع المنع من الفعل، وذلك لا يشعر، يعني لا علاقة، لا يدل، لا تدل الصيغة نفسها على عدم ترتب ثمرة الفعل عليه عند المخالفة. طيب، من فعل فقد خالف، هذا الذي تقتضيه الصيغة، أن من أتى المنهي عنه فهو مخالف يعاقب شرعا. طيب، هل فعله الذي فعله مخالفا، هل يترتب الأثر أو لا يترتب؟ ليس في الصيغة ما يدل على ذلك، إنما الذي يدل على ذلك هو الشرع، فتكون الصيغة دالة على الفساد شرعا لا لغة، ويبطل ما ندعيه. القول الثاني، النهي يدل على الفساد شرعا لا لغة في العبادات والمعاملات. ووجهة هذا القول أن العلماء ما زالوا يستدلون على فساد المنهي عنه بصيغة النهي، وبما أن الصيغة وضعت بما أن صيغة لغة وضعت للترك مع المنع من الفعل، وذلك لا يشعر بعدم ترتب الثمرة على الفعل عند المخالفة، إذن يكون عدم ترتب ثمرة الفعل عليه عند المخالفة مستفادا من الشرع. يعني كلا القولين متفق على أن المنهي عنه لا تترتب عليه الآثار، لكن ما مصدر، من أين استفيد ذلك؟ هل استفيد من اللغة أو استفيد من الشرع؟ فالقول الثاني يقول إن النهي يدل على فساد شرعا، إنه استفيد من الشرع. فيقول بما أن الصيغة لغة وضعت للترك مع المنع من الفعل، وذلك لا يشعر بعدم ترتب الثمرة على الفعل عند المخالفة، إذن يكون عدم ترتب ثمرة الفعل عند المخالفة مستفادا من الشرع. إنه إذا ألغينا أو أبطلنا أن يكون مستفادا من اللغة، فلم يبقى إلا أن يكون مستفادا من الشرع، لأن الدلالة لا تخلو عن هذين الأمرين، الشرعي أو اللغة، وبذلك ثبت أن النهي يدل على فساد مطلقا شرعا، وهو ما ندعيه. نوقش هذا من قبل البيضاوي بأن ذلك مسلم، بأن ذلك مسلم في العبادات وفي بعض المعاملات. طبعا هذا النهي يدل على فساد، يعني هذا قول كما ذكرنا عدد كبير من العلماء، منهم الإمام أحمد رحمه الله، من النهي يدل على الفساد شرعا في العبادات والمعاملات. نوقش هذا من قبل البيضاوي بأن ذلك مسلم في العبادات وفي بعض المعاملات، ولا يسلم في البعض الآخر، كالنهي وقت نداء الجمعة لما سيأتي من أنه لا يقتضي الفساد، سيأتي إقامة الدليل يعني على هذا المنع. القول الثالث، النهي لا يدل على الفساد مطلقا كما لا يدل على الصحة، لا يدل على الفساد ولا على الصحة. طيب، وقد استدل أصحاب هذا القول بأن النهي لو دل على الفساد لكان التصريح بصحة المنهي عنه تناقضا، لكن التصريح بالصحة لا يوجب التناقض، فكان النهي غير دال على الفساد لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع، وهو ما ندعيه. يعني يقول لو جاء نهي، لو جاء نهي ثم جاء تصريح بصحة المنهي عنه، على الرغم أنه ممكن عربي، يعني في لغة العرب، في غير القرآن طبعا وفي غير الكتاب والسنة، في الكلام العرب، لو جاء نهي وجاء تصريح بصحة المنهي عنه، فلو قلنا إن النهي يقتضي الفساد لكان ذلك تناقضا، لكن التصريح بالصحة لا يوجب التناقض. الآن سيقيم دليلا على الملازمة، لو دل النهي على الفساد لكان التصريح بصحة المنهي عنه تناقضا. دليل الملازمة أن اللفظ متى وضع لشيء لغة أو شرعا فإنه عند إطلاقه ينصرف إليه، فإذا كان لفظ النهي دالا على الفساد شرعا أو لغة كان اللفظ عند إطلاقه منصرفا إليه، وبذلك يكون التصريح بالصحة تناقضا. فإذا قال لا تفعل هذا وإن فعلته صح وترتبت عليه آثاره، كان ذلك بمثابة قوله هذا الفعل لا تترتب عليه آثاره. كان بمثابة قولي هذا الفعل لا تترتب عليه أثر وهذا الفعل تترتب عليه أثر، وهذا هو التناقض. دليل الاستثنائي أن من قال لا تفعل هذا وإن فعلته ترتبت عليه أثر، لا تناقض فيه لا من جهة الشرع ولا من جهة اللغة، بل هو كلام مقبول. هكذا العبارة عندكم؟ نعم. طيب، نوقش هذا بأن النهي ظاهر في الفساد وليس نصا فيه، ومتى كان النهي ظاهرا في الفساد كان محتمل الصحة. متى يحصل التناقض؟ لو كان النهي نصا في الفساد، في الدلالة على الفساد، لكنه ليس بنص، إنما دلالته على الفساد من قبيل دلالة الظاهر، أنه محتمل للفساد ومحتمل لعدم الفساد، لكن دلالة النهي على الفساد هي الدلالة الراجحة، فهذا هو ما يسمى الظاهر أو الدلالة الظاهرة. فبالتالي لا وجود للتناقض. متى يحصل التناقض؟ لو كان النهي يدل على الفساد دلالة نصية، دلالة نصا لا يحتمل غير الفساد، لكانت دلالته، لو كان الأمر كذلك لكان التصريح بالصحة مناقضا له، لكن الأمر ليس كذلك. قال: نوقش هذا بأن النهي ظاهر في الفساد وليس نصا فيه، ومتى كان النهي ظاهرا في الفساد كان محتملا للصحة، والتصريح بما يحتمله اللفظ، وإن كان هذا الاحتمال مرجوحا لكن محتمل، اللفظ يحتمله، والتصريح بما يحتمله اللفظ لا يكون موجبا للتناقض، بل يكون هذا اللفظ حينئذ مؤولا، لأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، عن المعنى الراجح فيه إلى المعنى المرجوح بدليل. فجاء التصريح هنا ليجعل هذا اللفظ من قبيل التأويل مؤولا، وبذلك انتفى التناقض عند التصريح بالصحة لاحتمال النهي لها، احتمال النهي للفساد. طبعا يعني جاء في يعني من المتفق عليه أن مثلا عند من أكثر العلماء أن البيع، طبعا عند الإمام محمد ليس كذلك، لكن عند أكثر العلماء أن البيع مثلا وقت نداء الجمعة، الصلاة بالأرض المغصوبة صحيحة وتترتب بالآثار عليها، لكن يعني لا نستطيع أن نقول إن الشرع قد صرح بالصحة، لكن يعني الحاصل أنها صحيحة، سواء قلنا صرح أو ما صرح، لكن في الحاصل النهاية أنها صحيحة. فهل يقام ذلك مقام التصريح؟ على كل حال يعني هو دائما مسائل الألفاظ تدرس من جهة كونها ألفاظا عربية، فدراستها ينظر إليها من حيث هذه الجهة، لا من حيث إنها ألفاظ قرآنية أو يعني نبوية، فتدرس من حيث هي ألفاظ عربية أعم من أن تكون قرآنا أو سنة. القول الرابع: النهي لا يدل على الفساد ولكن يدل على الصحة، هذا مذهب الحنفية، ونسب هذا القول للحنفية، يعني عندهم النهي يدل على الصحة، يعني لا يدل، القول الثالث قال لا يدل على الفساد ولا على الصحة، لا يدل على شيء من ذلك، يدل على المنع من الفعل، على الترك مع المنع من الفعل. أما القول الحنفية فعندهم أن النهي يدل على الصحة، ما نهى عن شيء إلا وقد صح شرعا، إلا لأنه صحيح شرعا، لو لم يكن صحيحا شرعا لما نهى عنه. وعندهم أن الأشياء إما أن يكون لها وجود حسي من غير أن يرتب الشرع عليها أشياء شرعية أو أحكاما شرعية، مثل الزنا، السرقة، هذه أشياء لها وجود حسي ولم يرتب عليها الشرع يعني أسماء شرعية، لم يعطيها مصطلحات شرعية لها أحكامها الخاصة، فهذه وجودها لا يدل على صحة، يعني لا يدل وجودها على الصحة، النهي عنها لا يدل على صحتها، أنها ليس لها اعتبار شرعي، لم تعطى أسماء شرعية، فهذه لا خلاف أن النهي عنها مقتضى لفسادها وبطلانها، هذا لا خلاف. إيه، إنما الأمور التي أعطاها الشرع، الأشياء التي أعطاها الشرع أسماء شرعية، مثل الصلاة، الصوم، الزكاة، هذه أسماء شرعية، والعقود الشرعية التي اعتبرها الشارع، فهذه هي التي يجري فيها الخلاف. أما الأسماء، الأشياء التي لها وجود حسي وليس لها أسماء شرعية، فالنهي عنها لا يدل على صحتها كما كيف نهي لا تقربوا الزنا يدل على صحة الزنا؟ معاذ الله. إذن ونسب هذا القول للحنفية، سيبين أدلتهم. قال: أما أنه لا يدل على الفساد فلأنه لو دل عليه لدل عليه بلفظه أو بمعنى، لأن الدلالة لا تخرج عن هذين الأمرين اللفظ أو المعنى، لكن اللفظ لا يدل عليه بواحد، لا يدل عليه بواحد منهما. هكذا عندكم؟ لكن اللفظ لا يدل عليه، لأنه إشعار لللفظ بسلب الأحكام عن الفعل. لأنه لا إشعار إيه؟ لللفظ بسلب الأحكام عن الفعل عند المخالفة، فكان النهي غير دال على الفساد. بس هكذا؟ يعني عندنا لا خمسين إشعار. طيب إيش اللفظ لا يدل عليه بواحد منهما؟ ما أدري العبارة فيها. طيب لكن اللفظ لا يدل عليه بواحد منهما لأنه لا إشعار لللفظ بسلب الأحكام عن الفعل عند المخالفة، فكان النهي غير دال على الفساد. طيب والمعنى وين المعنى؟ وقال لو دل عليه لدل بلفظه أو بمعنى، لكن اللفظ لا يدل عليه بواحد. إيش بواحد منهما يعني؟ بواحد من لفظ أو معنى. لفظ يدل على بواحد من اللفظ. النهي ممكن يقول النهي عبارة قول لا يدل، هل هذا ممكن؟ عبارة ليس. لكن اللفظ لا يدل عليه باللفظ ولا بالمعنى. غريب شوي. أو لعله يقصد لكن النهي مثلا هكذا يعني. لكن النهي، لكن لفظ النهي يعني يقصد، لكن لفظ النهي لا يدل، يعني لو قال لكن النهي، يعني لو قال لكن النهي لا يدل على الفساد بواحد منهما، يعني لا يدل عليه باللفظ ولا يدل عليه بالمعنى، لأنه لا إشعار لللفظ بسلب الأحكام عن الفعل عند المخالفة. جميل. فكان النهي غير دال على الفساد. طيب والمعنى كيف يعني؟ طيب. وأما أن النهي يدل على الصحة فلأن النهي عن الشيء، يعني هو حاصل الدليل إيش؟ أنه لا يدل على الفساد، أنه النهي يقتضي الترك مع المنع من الفعل، بس هذا ما يدل عليه النهي، لا يدل على الفساد لا بلفظي، لأنه ليس في لفظ النهي أنه فاسد، النص على أنه فاسد، يعني لا تقربوا الزنا مثلا، لا تصلوا في مرابض الإبل، لا تصلوا في مرابض الإبل. طيب هذا نهي عن الصلاة في مرابض الإبل، النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، لا تصلوا عند طلوع الشمس. طيب هذا النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، لم يقل إن صلاته عند طلوع الشمس فاسدة، ما قال هذا اللفظ، فليس هناك لفظ صريح بالفساد.